بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في الدليل الثالث وهو الإجماع. وصلنا إلى قوله رحمه الله حجيته. يلا على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول المصنف رحمه الله تعالى حجيته، يعني الإجماع: إذا تحققت أركان الإجماع الأربعة بأن أحصي في عصر من العصور بعد وفاة الرسول جميع من فيه من مجتهد المسلمين على اختلاف بلادهم وأجناسهم وطوائفهم، وعرضت عليهم واقعة لمعرفة حكمها الشرعي، وأبدى كل مجتهد منهم رأيه صراحة في حكمها بالقول أو بالفعل، مجتمعين أو منفردين، واتفقت آراؤهم جميعا على حكم واحد في هذه الواقعة، كان هذا الحكم المتفق عليه قانونا شرعيا واجبا اتباعه ولا يجوز مخالفته. وليس للمجتهدين في عصر تال أن يجعلوا هذه الواقعة في عصر تال، في عصر تابع من تلا يتلو أي تابع. نعم. وليس للمجتهدين في عصر تال أن يجعلوا هذه الواقعة موضع اجتهاد في عصر تال للعصر الذي انعقد فيه الإجماع، في عصر تابع للعقد أو للعصر الذي انعقد فيه الإجماع. نعم. لأن الحكم الثابت فيها بهذا الإجماع حكم شرعي قطعي لا مجال لمخالفته ولا لنسخه. نعم. والبرهان على حجية الإجماع ما يأتي: أولا، أن الله سبحانه في القرآن كما أمر المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله أمرهم بطاعة أولي الأمر منهم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولفظ الأمر معناه الشأن، وهو عام يشمل الأمر الديني والأمر الدنيوي. وأولي الأمر الدنيوي هم قوله ولفظ الأمر معناه الشأن، ماشي لفظ الأمر الذي معناه الوجوب، وأنتم تعرفون هذا. إذن الأمر هنا معناه الشأن، وأولي الشأن منكم. نعم. وأولو الأمر الدنيوي هم الملوك والأمراء والولاة، وأولو الأمر الديني هم المجتهدون وأهل الفتيا. وقد فسر بعض المفسرين وعلى رأسهم ابن عباس أولي الأمر في هذه الآية بالعلماء، وفسرهم آخرون بالأمراء والولاة، والظاهر التفسير بما يشمل الجميع وبما يوجب طاعة كل فريق فيما. والظاهر التفسير بما يشمل الجميع، أنه القاعدة مرت معنا مرارا، وهي أن الآية إن احتملت أكثر من معنى دون تعارض فإنها تحمل على كل هذه المعاني. كذلك الشأن هنا، فإن قوله تعالى وأولي الأمر منكم تشمل الأمرين، وليس هناك تعارض بين المعنيين. لهذا قال: والظاهر التفسير بما يشمل الجميع. وكلمة الجميع هنا تشمل أولي الأمر بمعنى العلماء، وتشمل أولي الأمر بمعنى الأمراء. نعم. والظاهر التفسير بما يشمل الجميع وبما يوجب طاعة كل فريق فيما هو من شأنه، يعني قوله والظاهر التفسير بما يشمل الجميع، هذا متعلق بأولي الأمر، وبما يوجب طاعة كل فريق فيما هو من شأنه متعلق بقوله أطيع، يعني يجب طاعة ولاة الأمر بمعنى العلماء في اتباعهم، ويجب طاعة أولي الأمر بمعنى الأمراء في اتباعهم أيضا. نعم. فإذا أجمع أولو الأمر في التشريع وهم المجتهدون على حكم وجب اتباعه وتنفيذ حكمهم بنص القرآن، ولذا قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وتوعد سبحانه من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، فقال عز شأنه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قوله وتوعده بقوله نوله ما تولى ونصله جهنم. نوله ما تولى في الدنيا، أين تخلى عنه؟ نوله ما تولى، أين يتخلى الله تعالى عنه؟ ونصله جهنم، هذا يوم القيامة. قال وساءت مصيرا. فجعل من يخالف سبيل المؤمنين قارين من يشاقق الرسول، قارين من يشاقق الرسول. نعم. ما يمكن تجزمها نعم. إذن هذا هو الدليل الأول وهي الآية، ووجه الاستدلال منها واضح وقد عرفتموه. نعم. الدليل الثاني. ثانيا أن الحكم الذي اتفقت عليه آراء جميع المجتهدين في الأمة الإسلامية هو في الحقيقة حكم الأمة ممثلة في مجتهديها، وقد وردت عدة أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وآثار عن الصحابة تدل على آثار. وقد وردت عدة أحاديث وقد وردت آثار، وممكن نقولها وقد وردت عدة آثار، يجوز تلوجه حتى ما قرأت به يصح. وآثار عن الصحابة تدل على عصمة الأمة من الخطأ. منها قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على خطأ، وقوله صلى الله عليه وسلم لم يقوله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم لم يكن الله ليجمع أمتي على ضلالة، وقوله ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. نعم هذا من كلام من كلام ابن مسعود، هذا لأنه من قال وقوله وقوله وقوله، يعني هذا كله توضيح لقوله في الأول وقد وردت عدة أحاديث وعدة آثار، فيكون الضمير في قوله وقوله يعود على الشق الثاني ولا ألا وهو وآثار عن الصحابة. نعم. يعني وقول القائل من المذكورين، وقول القائل من المذكورين إما النبي صلى الله عليه وسلم أو من هو دون نعم. بدليل أنه حذف الصلاة نعم بدليل أنه حذف الصلاة عليه بعد قوله وقوله نعم. حتى نعدم حذوف الصلاة حتى في قوله لم يكن الله ليجمع أمتي على ضلالة لم حذوفه، وإنما أثبتها في قوله لا تجمع أمتي على خطأ. نعم. على كل ما رأى المسلمون حسن، هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وذلك لأن اتفاق جميع هؤلاء المجتهدين على حكم واحد في الواقعة مع اختلاف أنظارهم والبيئات المحيطة بهم وتوافر عدة أسباب لاختلافهم دليل على أن وحدة الحق والصواب هي التي جمعت كلمتهم وغلبت عوامل اختلافهم. نعم. هذا كتعليل لكون اتفاق هؤلاء يكون حجة، إذا وجدت أسباب لوقوع الاختلاف بينهم، هذه الأسباب أسباب فطرية وهي اختلاف الأنظار والبيئات المحيطة بهم، وأسباب مكتسبة ألا وهي توافر عدة أسباب لاختلافهم، منها قدرتهم على الاجتهاد وقدرتهم على الاستنباط وانفراد كل عالم برأيه وما شابه ذلك، فهذه كلها أسباب توفرت ومع هذا اتفقوا، فاتفاقهم هنا يكون حجة. نعم. ثالثا أن الإجماع على حكم شرعي لا بد أن يكون قد بني على مستند شرعي، لأن المجتهد الإسلامي له حدود لا يسوغ له أن يتعداها، وإذا لم يكن في اجتهاده نص فاجتهاده لا يتعدى تفهم النص ومعرفة ما يدل عليه، وإذا لم يكن في الواقعة نص فاجتهاده لا يتعدى استنباط حكمه بواسطة قياسه على ما فيه نص أو تطبيق قواعد الشريعة ومبادئها العامة أو بالاستدلال بما أقامته الشريعة من دلائل كالاستحسان أو الاستصحاب أو مراعاة العرف أو المصالح المرسلة، وإذا كان اجتهاد المجتهد لا بد أن يستند إلى دليل شرعي، فاتفاق المجتهدين جميعا على حكم واحد في الواقعة دليل على وجود مستند شرعي يدل قطعا على هذا الحكم، لأنه لو كان ما استندوا إليه دليلا ظنيا لاستحال عادة أن يصدر عنه اتفاق، لأن الظني مجال حتما لاختلاف العقول. نعم. هذا هو معنى قولهم بأن الإجماع لا بد له من مستند، أي أن الإجماع لا يأتي من فراغ وإنما يعتمد على أدلة، هذه الأدلة لا يذكرها العلماء اكتفاء بحكايتهم الإجماع، هذا هو معنى قوله في الدليل الثالث أن الإجماع على حكم شرعي لا بد أن يكون قد بني على مستند شرعي، يعني هناك نصوص هناك أدلة، هذه الأدلة بين المؤلف رحمه الله أنها لا تنحصر في دليل واحد، لهذا قال لأن المجتهد الإسلامي له حدود لا يسوغ له أن يتعداها، وإذا لم يكن في اجتهاده نص، هذا هو الوجه الأول، قد يكون الإجماع معتمدا على نص، هذا النص قد ندركه وقد لا ندركه كما في عشرات المسائل، فالدليل على وجوب الصلاة الإجماع مع وجود أدلة، قال فاجتهاده لا يتعدى تفهم النص ومعرفة ما يدل عليه، وإذا لم يكن في الواقعة نص فاجتهاده لا يتعدى استنباط حكمه. إذن فالعلماء إذا أجمعوا على مسألة إما أن يجمعوا عليها مع وجود نص فيها، فإن لم يوجد فيها نص فإنهم يجمعون على فهم معين، كلهم فهم من الآية أو من النص فهما واحدا، إذن أجمعوا على فهم النص. قال وإذا لم يكن في الواقعة نص فاجتهاده لا يتعدى استنباط حكمه بواسطة قياسه على ما فيه نص، أو تطبيق قواعد الشريعة ومبادئها العامة، أو بالاستدلال بما أقامته الشريعة من دلائل كالاستحسان أو الاستصحاب أو مراعاة العرف أو المصالح المرسلة. الخطوة الثالثة أنهم إن أجمعوا على شيء فإجماعهم لا يكون على نص ولا يكون على فهم النص، وإنما يكون إجماعهم على قياس اتفقوا عليه، أو إجماعهم على استحسان اتفقوا عليه، أو إجماعهم على مصلحة المرسلة اتفقوا عليها. ثم قال في المرحلة الرابعة، قال وإذا كان اجتهاد المجتهد، إذن هذه هي المراحل الثلاث التي يبنى عليها الإجماع، إما أن يبنى على النص أو على فهم النص أو على الاستنباط من أصول الشريعة ومبادئها. إذن من اللي كنقولوا بأن الإجماع لا بد له من مستند شرعي، ماذا نقصد بهذا المستند الشرعي؟ أولا نقصد به النص، ثانيا نقصد به فهم النص، ثالثا نقصد به الاستنباط الحكم من هذا النص. نعم. وكما يكون الإجماع على حكم في واقعة يكون على تأويل نص أو تفسيره، وعلى تعليل حكم النص وبيان الوصف المنوط به. نعم. مثلا كإجماعهم على أن العلة في نهي القاضي عن القضاء بين اثنين هي تشويش الذهن، فقد أجمعوا على أن هذه هي العلة. نعم. إمكان العقاب. هذا آخر، وهي هل الإجماع ينضبط أم لا ينضبط، وهذه مسألة فيها خلاف وفيها كلام لأهل العلم، سنرى ما يذكره المؤلف رحمه الله. وهناك كلام قاله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية يجمع شتات هذه المسائل، وهو أن الإجماع إن كان متعلقا بأمور ضرورية فانعقاده هين وسهل، كالإجماع على وجوب الصلاة، على وجوب صوم رمضان وما شابه ذلك. أما غير هذا فلا يمكن انعقاد هذا الإجماع. علاش؟ وذكر علة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا وتفرقوا، ومع هذا صعب أن يحكى الإجماع في عصرهم، فما الظن بعصر من بعدهم، فما الظن بعصر من بعدهم، بعصر التابعين وتابعي التابعين. نعم. يعني هل يمكن أن ينعقد الإجماع أم لا يمكن؟ هذه هي المسألة التي سيبحثها المؤلف رحمه الله، وهي فيها خلاف بين أهل العلم. نعم. قالت طائفة من العلماء منهم النظام وبعض الشيعة إن هذا الإجماع الذي تبينت أركانه لا يمكن انعقاده عادة، لأنه يتعذر تحقق أركانه، وذلك أنه لا يوجد مقياس يعرف به إذا كان الشخص بلغ مرتبة الاجتهاد أو لم يبلغها، ولا يوجد حكم يرجع إليه في الحكم بأن هذا مجتهد أو غير مجتهد، فمعرفة المجتهدين من غير المجتهدين متعذرة. إذن هذه علة أولى تقدح في الإجماع. نعم. ولو فرض أن أشخاص المجتهدين في العالم الإسلامي وقت حدوث الواقعة معروفون، فالوقوف على آرائهم جميعا في الواقعة بطريق يفيد اليقين أو القريب منه متعذر، لأنهم متفرقون في قارات مختلفة وفي بلاد متباعدة ومختلف الجنسية والتبعية، فلا يتيسر سبيل إلى جمعهم وأخذ آرائهم مجتمعين. فلا يتيسر سبيل إلى جميعهم، يعني السبيل الطريق إليهم جميعا، فلا يتيسر الطريق إليهم جميعا، إلى جميعهم ماشي إلى جمعهم، لأنهم أصلا مجموعون. نعم. فلا يتيسر سبيل إلى جميعهم وأخذ آرائهم مجتمعين، ولا إلى نقل رأي كل واحد منهم بطريق يوثق به. هذه هي العلة الثانية أيضا، لو فرض أنهم موجودون فكيف السبيل إلى الوصول إليهم وإلى نقل أقوالهم. ولو فرض أن أشخاص المجتهدين عرفوا وأمكن الوقوف على آرائهم بطريق يوثق به، فما الذي يكفل أن المجتهد الذي أبدى رأيه في الواقعة يبقى مصرا عليه حتى تؤخذ آراء الباقين؟ لأن المجتهد قد يفتي بمسألة قبل أن نتصل بالعالم الثاني، يكون العالم الأول تغير رأيه، بدا له بأن رأيه كان مرجوحا. نعم. ما الذي يمنع أن تعرض له شبهة فيرجع عن رأيه قبل أخذ آراء الباقين؟ والشرط لانعقاد الإجماع أن يثبت اتفاق المجتهدين جميعا في وقت واحد على حكم واحد في واقعة. ومما يؤيد أن الإجماع لا يمكن انعقاده أنه لو انعقد كان لا بد مستندا إلى دليل، لأن المجتهد الشرعي لا بد أن يستند في اجتهاده إلى دليل، والدليل الذي يستند إليه المجمعون المقصود بالمجمعون هنا المجتهدون الذين أجمعوا، والدليل الذي يستند إليه المجمعون إن كان دليلا قطعيا فمن المستحيل عادة أن يخفى كقوله وأقم الصلاة، فهذا دليل قطعي في الورود وفي الدلالة على وجوب الصلاة، فهذا ما يمكن يخفى على أحد. لأن المسلمين لا يخفى عليهم دليل شرعي قطعي حتى يحتاج معه إلى الرجوع إلى المجتهدين وإجماعهم، وإن كان دليلا ظنيا فمن المستحيل عادة أن يصدر عن الدليل الظني إجماع، لأن الدليل الظني لا بد أن يكون مثار للخلاف. فهم الكلام عليك، لأن الدليل الظني ما كان ظنيا إلا لاحتمال وقوع الاختلاف في وروده وفي دلالته، فكيف يكون فيه إجماع؟ وقد نقل ابن حزم في كتابه الإحكام عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قوله: سمعت أبي يقول: وما يدعي فيه الرجل الإجماع هو الكذب. إذن وما إما أنها مبتدأ ولا أنها شرطية، وقوله هو الكذب وجواب الشرط أو هو الخبر. إذن الذي يدعي فيه الرجل الإجماع هذا كذب. احتمال كونها مصدرية بعيد ودعوى. وما يدعي فيها الرجل الإجماع هو الكذب، ممكن تأيى وادعاء الرجل فهو ممكن تكون مصدرية. قال: سمعت أبي يقول: وما يدعي فيه الرجل الإجماع هو الكذب، من ادعى الإجماع فهو كذاب، لعل الناس قد اختلفوا ما يدريه ولم ينتهي إليه، فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا. نعم، يعني فرق بين قول العالم أجمع على كذا وبين قوله لا أعلم في المسألة خلافا، فإن قوله لا أعلم في المسألة خلافا هذا ليس إجماع. وذهب جمهور العلماء إلى أن الإجماع يمكن انعقاده عادة. وقالوا إنما ذكره منكر وإن كانوا إنما ذكره منكر إمكاني، إن الذي ذكره الذين ينكرون إمكان وقوعه. وذهب جمهور العلماء إلى أن الإجماع يمكن انعقاده عادة، وقالوا إنما ذكره منكر إمكانه لا يخرج عن أنه تشكيك في أمر واقع. يعني أمر واقع فكيف نشكك فيه؟ قال: إنما ذكره الذين أنكروا إمكان انعقاده لا يخرج عن أنه تشكيك في أمر واقع، والإجماع ره أمر واقع ره وقع، فكيف تشككون في أمر وقع؟ والدليل على هذا أن العلماء لا زالوا متتابعين على حكاية الإجماع في مسائل متعددة. وإن أظهر دليل على إمكان انعقاده فعلا وإن أظهر دليل على إمكانه انعقاده فعلا انعقاده هي الخبر للإن وإن أقوى دليل على إمكان وجود الإجماع انعقاده أنه منعقد أنه كي وإن أظهر دليل على إمكانه انعقاده فعلا وإن أظهر دليل على إمكانه انعقاده فعلا وذكروا عدة أمثلة لما ذكروا الحمد لله وذكر له على من تعود صالح زندي أحسن تعود على الجمهور وذكر ومن هم جمهور العربي هنا في هذه المسألة؟ هم طبعا تلموا العلماء، من النخالة ولا النجار؟ من هم؟ عادي؟ نعم جمهور من قال بإمكانية انعقاد من أثبت الإجماع. وذكروا عدة أمثلة لما ثبت انعقاد الإجماع عليه مثل خلافة أبي بكر وتحريم شحم الخنزير وتوريث الجدات السدس وحجب ابن الابن من الإرث بالابن وحجب ابن الابن ديك الهمزة ما كتكون لا تتفوت في كلمة ابن لما الهمزة همزة وصل وحجب ابن الابن من الله بجوج وحجب ابن لابني وحجب ابن لابني وحجب ابن لابني من الإرث بالابن وغير ذلك من أحكام جزئية وكلية. والذي أراه الراجح هذه مسألة وحجب ابن لابني من الإرث بالابن يرى ليس فيها إجماع يلي فيها نقاش في بلدنا هذا مؤخرا أنهم أصبحوا يورثونه تعرفون المسألة لأن ليس فيها إجماع بل خالف فيها بعض أهل العلم ما علينا نحن الآن. نعم. والذي أراه الراجح أن الإجماع بتعريفه وأركانه التي بيناها لا يمكن. والذي أراه الراجح أو الراجح ماذا نقول؟ نعم النصب. النصب لماذا؟ فعول ثاني. نعم فعول ثاني. هل يجوز أن نقول الراجح على أنها حال نقول بأنها مؤولة بنكرة والذي أراه راجحا هل يجوز أم لا يجوز؟ نعم عادي. لماذا؟ رأنا قلت لك معرفة غادي نأوله ومر معنا هذا الحلقة يأتي معرفة ويؤول هل أرسلها العراق؟ نعم يوسف زندي. هل يجوز أن نقول بأنه حال مؤول؟ نعم غيره. صالح زندي. نعم أجيها لا يسوق. لماذا؟ لأن الحالة فضلة. نعم هذا هو الجواب. هذا مفعول ثابت الحال لا يكون إلا فضلة. والذي أراه الراجح والذي أراه الراجح ويجوز والذي أراه الراجح والذي أراه الراجح ويكون راجعا مفعول به والهاء هو نائب فاعل. نعم. والذي أراه الراجح أن الإجماع بتعريفه وأركانه التي بيناها لا يمكن عادة انعقاده إذا وكل أمره إلى أفراد الأمم الإسلامية وشعوبها ويمكن انعقاده إذا تولت أمره الحكومات الإسلامية على اختلافها فكل حكومة تستطيع أن تعين الشروط التي بتوافرها يبلغ الشخص مرتبة الاجتهاد وأن تمنح الإجازة الاجتهادية لمن توافرت فيه هذه الشروط وبهذا تستطيع كل حكومة أن تعرف مجتهديها وآراءهم في أي واقعة فإذا وقفت كل حكومة على آراء مجتهديها في واقعة واتفقت آراء المجتهدين جميعهم في كل الحكومات الإسلامية على حكم واحد في هذه الواقعة كان هذا إجماعا وكان الحكم المجتمع عليه حكم المجتمع عليه عنك المجتمع ركيك شوية وكان الحكم المجمع عليه حكما شرعيا واجبا اتباعه على المسلمين جميعهم. وأيضا هذا أمر لا يمكن ضبطه لأن الحكومة قد يغيب عليها بعض المجتهد لو خالف في مسألة مجتهد واحد فلا إجماع ينتهي هذه المسألة أيضا لا تضبط وإنما يرجع فيها إلى أهل العلم الذين يحكون الإجماع فإن لم يلقى الخلاف فالأصل إبقاء الإجماع على دلالته إن لم يحكى خلاف قبل الإجماع فالإجماع حين يكون حجة والدليل على هذا تتابع العلماء على الاستدلال بالإجماع تتابع العلماء على الاستدلال بالإجماع وهم جمهور أهل العلم ولهذا في كثير من المسائل يستدلون بالإجماع مفردا لا يأتون بنص من القرآن أو السنة وإنما يكتفون بحكاية الإجماع ويسلمون فيرد عالم على آخر ويقول وقوله مرجوح لأن المسألة فيها إجماع فإنهم يعطون الإجماع المنقول في كتب العلماء يعطونه قيمة وحجية فالمسلم يستأنس بهذا الإجماع ويعمل به وهذا ما عليه جمهور أهل العلم فإذا نقل إمام من الأئمة الإجماع كابن تيمية رحمه الله أو ابن كثير أو الحافظ بن حجر فإن إجماعهم يكون حجة ويعمل به المسلم والدليل على هذا أن العلماء متتابعون على حكاية الإجماع والاستدلال به إلا إن ظهر أن في المسألة خلافا قبل حكاية هذا الإجماع فحينها لا إجماع. نعم. انعقاده فعلا هل انعقد الإجماع فعلا بهذا المعنى في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. ومن رجع إلى الوقائع التي حكم فيها الصحابة واعتبر حكم فيها الصحابة الحكم الدنيوي وإنما يقصد اجتهدوا فيها واعتبر حكمهم فيها بالإجماع. نعم واعتبر فيها حكمهم فيها بالإجماع. يتبين أنه ما وقع إجماع بهذا المعنى، وأن ما وقع إنما كان اتفاقا من الحاضرين من أولي العلم والرأي على حكم في الحادثة المعروضة، فهو في الحقيقة حكم صادر عن شورى الجماعة لا عن رأي فرد. نعم. لا عن رأي الفرد. فقد روي أن أبا بكر كان إذا ورد عليه الخصوم ولم يجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله ما يقضي بينهم، جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشاره، فإن أجمعوا على رأي أمضاه. أمضاه يعني حكم به، حكم به، هذا هو معنى قوله أمضاه. وكذلك كان يفعل عمر. ومما لا ريب فيه أن رؤوس الناس وخيارهم الذين كانوا يجمعهم أبو بكر، الذين كان يجمعهم أبو بكر وقت عرض الخصومة، ما كانوا جميع رؤوس المسلمين وخلفهم كل العلماء وكل الفقهاء في ذلك الزمن، وإنما كان يجمع خلاصتهم ورؤوسهم وأعيانهم. نعم. لأنه كان منهم عدد كثير في مكة والشام واليمن وفي ميادين الجهاد. وما ورد أن أبا بكر أجل الفصل في خصومة حتى يقف على رأي جميع مجتهد الصحابة في مختلف البلدان. يسجن دين وما نافية أم مصدرية أم وصول. نعم أحسنت. سير. بل كان يمضي ما اتفق عليه الحاضرون لأنهم جماعة، ورأي الجماعة أقرب إلى الحق من رأي الفرد. نعم. وكذلك كان يفعل عمر، وهذا ما سماه الفقهاء الإجماع. إذا لاحظتم توجيه المؤلف رحمه الله للإجماع المنعقد في ذلك الزمان، إذن أورد احتمالات ليست يقينيات، وإنما أورد احتمالات، هذه الاحتمالات تضعف الإجماع، تضعف الإجماع، لهذا خالف فيه بعضهم، وليس هناك إجماع على أن الإجماع حجة، إلا الإجماع القطعي كإجماعهم على وجوب الصلاة وإجماعهم على تحريم الكذب، فهذا إجماع قطعي لم يختلف فيه أحد. أما الإجماع الظني فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، والمؤلف رحمه الله رأى بأنه لا يكاد ينعقد، لا ينعقد. والصورة التي ذكرها وهي اتفاق الحكومات يرد عليها هذا الاحتمال أيضا الذي ذكره في عهد أبي بكر، لأن هذا الاحتمال الذي ذكره نورده عليه في كلامه الأول، يعني الحكومة ما يمكن نجمع كاع المجتهدين، قد يكون هناك مجتهد في شغاف الجبال آثر العزلة، فإن خلافه يعد خارما في الإجماع، فما الحداويك يا مسيح. وكذلك كان يفعل عمر، وهذا ما سماه الفقهاء الإجماع، فهو في الحقيقة تشريع الجماعة للفرد، وهو ما وجد إلا في عصر الصحابة وفي بعض عصور الأمويين بالأندلس حين كونوا في القرن الثاني الهجري جماعة من العلماء يستشارون في التشريع. وكثيرا ما يذكر في ترجمة بعض علماء الأندلس أنه كان من علماء الشورى. وأما بعد عهد الصحابة فيما عدا هذه الفترة في الدولة الأموية بالأندلس فلم ينعقد إجماع، ولم يتحقق إجماع من أكثر المجتهدين لأجل تشريع، ولم يصدر التشريع عن الجماعة، بل استقل كل فرد من المجتهدين باجتهاده في بلده وفي بيئته. واضح الكلام ياك. نعم. وكان التشريع فرديا لا شوريا، وقد تتوافق الآراء وقد تتناقض، وأقصى ما يستطيع الفقيه أن يقوله لا يعلم في حكم هذه الواقعة خلاف. مفهوم الكلام عليه. نعم. أنواع. أما الإجماع من جهة كيفية حصوله فهو نوعان، أحدهما الإجماع الصريح، وهو أن يتفق مجتهد العصر على حكم واقعة بإبداء كل منهم رأيه صراحة بفتوى أو قضاء، أي أن كل مجتهد يصدر منه قول أو فعل يعبر صراحة عن رأيه. نعم. وهذا هو الإجماع الذي كان يتكلم عنه المؤلف رحمه الله، وهو انقسم إلى قسمين، إجماع قطعي وإجماع ظني. الإجماع القطعي لا يمكن يكون فيه خلاف أبدا، فهو إجماع واقع، والإجماع القطعي لا يخفى فيه النص. الإجماع القطعي ما لا يخفى فيه النص أبدا، لأن نصوصه قطعية، لأن نصوصه قطعية، بخلاف الإجماع الظني. الإجماع الظني وإن وجدت نصوصه ولكنها ظنية من جهة الورود وظنية من جهة الدلالة. نعم. وثانيهما الإجماع السكوتي. إذن لماذا سمي ظنيا؟ سمي ظنيا لاحتمال، وهذا الاحتمال قوي جدا، لاحتمال وقوع الخلاف فيه. إذن كيف يمكن أن يحكى في المسألة إجماع على دليل ظني إمكان وقوع الخلاف في هذا الدليل راجح وظاهر، فيكون هناك تناقض. نعم. وثانيهما الإجماع السكوتي، وهو أن يؤذي بعض مجتهد العصر رأيه صراحة في الواقعة بفتوى أو قضاء ويسكت باقيهم عن إبداء رأيهم فيها بموافقة ما أبدي فيها أو مخالفته. ثم كلام الإجماع الأول ينقل عن كل عالم قوله، ينقل عن كل عالم قول في المسألة. أما الإجماع السكوتي ينقل عن البعض ويسكت البعض البعض. نعم. أما النوع الأول وهو الإجماع الصريح فهو الإجماع الحقيقي، وهو حجة شرعية في مذهب الجمهور، هو الذي مر الكلام عنه وهو الذي ذكر المؤلف أدلته. نعم. وأما النوع الثاني وهو الإجماع السكوتي فهو إجماع اعتباري، لأن الساكت لا جزم بأنه موافق، فلا جزم بتحقق الاتفاق وانعقاد الإجماع، ولهذا اختلف في حجيته، فذهب الجمهور إلى أنه ليس حجة، وأنه لا يخرج عن كونه رأي بعض أفراد من المجتهدين، ولكن يقال بأنه ينزل منزلة قول جمهور أهله، ينزل منزلة قول جمهور أهله، يعني في الإجماع السكوت. نعم. وذهب علماء الحنفية إلى أنه حجة إذا ثبت أن المجتهد الذي سكت عرضت عليه الحادثة وعرض عليه الرأي الذي أبدي فيها ومضت عليه فترة كافية للبحث وتكوين الرأي وسكت، ولم توجد شبهة في أنه سكت خوفا أو ملقا، يعني تملقا، في أنه سكت خوفا أو ملقا أو عيا عجزا، يعني عجز عن الاجتهاد، عجز عن مراجعة الأدلة. نعم. أو استهزاء، لأن سكوت المجتهد في مقام الاستفتاء والبيان والتشريع بعد فترة البحث والدرس ومع انتفاء ما يمنعه من إبداء رأيه لو كان مخالفا دليل على موافقته الرأي الذي أبدي إذ لو كان مخالفا ما وسعه السكوت. وهذا يتعذر تحققه، هذه القول التي ذكرت. إذن قوله لأن سكوت المجتهد، شفتوها يا في أول خبر ديال أن. نعم سلامي، عبد الهادي، الحسن، ركز مزيان، صالح زيدي، ما علاش تقول زياد؟ دليل على. نعم أحسنت، دليل على لأن سكوت المجتهد دليل على موافقته الرأي الآخر، ركزوا على زيدي. نعم. والذي أراه الراجح هو مذهب الجمهور. طيب الراجح في ماذا؟ نعم الحسن، الراجح في ماذا؟ في أي مسألة؟ نعم، في الإجماع السكوتي. والذي أراه الراجح في الإجماع السكوتي هو مذهب الجمهور. ومذهب الجمهور السلامي ما هو مذهب الجمهور في الإجماع السكوتي؟ نعم، لا يعتدون به. وش عيب؟ ما هي العلة التي استندوا إليها في عدم اعتدادهم به؟ وضح أكثر. نعم عبد الهادي، لا. نعم عادي، راه ذكر الجواب، ذكره، ما غادي يجيبوش حاجه من روسهم، الكلام راه ذكره هو. انا قلت لكم قولوا لي داكشي اللي قال، يعني باش الطالب ملي يكون يقرا يحاول يستوعب ما مر من الكلام وما هو فيه من الكلام، يحاول يستوعب هذه المسائل كلها. نعم لا مش هذا هو التعليل الذي ذكره. نعم راه هو ذكر واحد ثاني، انا اريد ذلك الجواب الذي ذكره المؤلف. نعم ماشي هذا هو التعليل الذي ذكره. نعم انه لا جزم بانه ما كاينش عندنا جزم بانه موافق. ارجعوا الى كلام. واما النوع الثاني وهو الاجماع السكوتي فهو اجماع اعتباري، لان الساكت لا جزم بانه موافق، ليس عندنا جزم بانه موافق، فلا نجزم بتحقق الاتفاق وانعقاد الاجماع. اذا العالم الذي سكت هل نجزم بانه موافق؟ إذن كاين احتمال أنه موافق وكاين احتمال أنه مخالف، فكيف نعقد إجماعا ونلزم به الأمة على أمر ليس عندنا فيه جزم؟ هذا هو التعليل الذي ذكره، وهو تعليل قوي يرجح مذهب جمهور أهل أهل العلم قال والذي أراه الراجح هو مذهب الجمهور. زين نعم لأن لا تأتي قد نقول لا يسعه السكوت لأنه لو وجب عليه البيان. نعم نعم هذا هو التعليل الذي ذكره الجمهور. نعم كاين هناك هذا هو التعليل الذي ذكره علماء الحنفية. أما هذه التعليلات كثيرة ربما سكت لأنه رأى أن المسألة فيها سعة أو سكت خوفا من بطش سلطان أو ما شابه ذلك أو سكت لأنه لم تتحرر له المسألة لأن العالم لا تتحرر له المسألة في يوم أو يومين قد يجلس مدة طويلة ولم تتحرر له وفي النهاية يقول الله أعلم. ليس من شرط العالم أن يجزم في كل مسألة. نعم والذي أراه الراجح هو مذهب الجمهور لأن الساكت من غير المجتهدين تحيط بسكوته عدة ظروف وملابسات منها النفسي ومنها غير النفسي ولا يمكن استقصاء كل هذه الظروف والملابسات والجزم بأنه سكت موافقة ورضا بالرأي فالساكت لا رأي له ولا ينسب إليه قول موافق أو مخالف وأكثر ما وقع مما سمي إجماعا هو من الإجماع السكوتي. نعم وأما الإجماع من جهة أنه قطعي الدلالة على حكمه أو ظني فهو نوعان أيضا أحدهما إجماع قطعي الدلالة على حكمه وهو الإجماع الصريح بمعنى أن حكمه مقطوع به ولا سبيل إلى الحكم في واقعته بخلافه ولا مجال للاجتهاد في واقعة بعد انعقاد إجماع صريح على حكم شرعي فيها وثانيهما إجماع ظني الدلالة على حكمه وهو السكوتي بمعنى أن حكمه مظنون ظنا راجحا ولا يخرج الواقعة عن أن تكون مجالا للاجتهاد لأنه عبارة عن رأي جماعة من المجتهدين لا جميعهم. واضح الكلام. إذن البحث الأخير الذي ذكره هو الفرق بين الإجماع القطعي والإجماع الظني المباحث المتقدمة كلها بخصوص الإجماع الظني إذن الحسن غادي تحاول هذه البحوث ديال الإجماع أن تشجرها فهمت يا دير على شكل خطاط. نعم يا نعم إذن الآن الدليل الرابع إذن الإجماع كأرى قلت لكم بأن جمهور أهل العلم يذهبون إليه وهو الإجماع الظني وجمهور أهل العلم يستدلون به وهم متتابعون على الاستدلال به فيحكيه المسلم ويعمل به وهذا هو رأي جمهور أهل العلم وتتابعهم عليه دليل على أنهم يقرون به وهذا معروف عند كثير من العلماء وحتى الشوكاني رحمه الله يحكي الإجماع ويعمل به وحتى المعاصرون كثيرون منهم الألباني رحمه الله في وقائع كثيرة يحكي الإجماع ويسلم به. نعم الآن الدليل الرابع هو القياس والقياس أيضا ليس فيه إجماع والخلاف في القياس أكثر من الخلاف في الإجماع نعم الدليل الرابع القياس تعريفه القياس في اصطلاح الأصوليين هو إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم فإن دل نص على حكم إذا عندك تفائن عندك إن ولا ما عندي فإذا وإذا أولى لأن إن تكون في الأمر الظني فإذا دل نص على حكم في واقعة وعرفت علة هذا الحكم بطريق من الطرق التي تعرف بها علل الأحكام وسيأتي معنا بيان هذه الطرق إن شاء الله تعالى ثم وجدت واقعة أخرى تساوي واقعة النص في علة تحقق علة تحقق في علة تحقق علة الحكم فيها فإنها تسوى بواقعة النص في حكمها بناء على تساويهما في علته لأن الحكم يوجد حيث توجد علته. إذا رأى ذلك من حضر معنا الورقات عرفوا معنا القياس وعرفوا معنا ذلك الأركان ديال ورا ذكرت أمثلة كثيرة حينها. إذا قال فإذا دل نص على حكم في واقع إذا عندنا مسألتان اثنان عندنا نص وعندنا حكم فإذا دل نص على حكم في واقع عندنا نص وعندنا حكم مستنبط من هذا النص قال وعرفت علة هذا الحكم الحاجة الثالثة وهي العلة إذا شنو عندنا نص وحكم مستنبط من ذلك النص وعندنا معرفة علة ذلك النص قال بطريق من الطرق التي تعرف بها علة الأحكام رابعا ثم وجدت واقعة أخرى، هذه الواقعة الأخرى ليس عليها نص، فإن كان عليها نص لن نحتاج إلى القياس. رابعا ثم وجدت واقعة أخرى ما فيها نص تساوي واقعة النص، تساوي واقعة الحكم، تساوي الحكم الذي دل عليه النص الأول في علة تحقق علة الحكم، يعني العلة التي وجدت في في في الحكم الأول هي نفسها وجدت في الحكم الثاني، نفسها وجدت في الحكم الثاني. قال فإنها تسوى، فإن الهاء تعود على العلة الثانية أو على الحكم الثاني، فإنها تسوى بواقعة النص في حكمها، في الحكم الذي ثبت للمسألة التي استنبطت من النص الأول بناء على تساويهما في علته، في علة الحكم، بناء على تساوي المسألتين في علة الحكم، لأن الحكم يوجد حيث توجد علته. إذن أركان القياس أربعة، النص عندنا لهذا يقوم في تعريفه هو إلحاق، هو إلحاق واقعة لا نص فيها بواقعة فيها نص لعلة في حكم. عندنا واقعة لا نص فيها نقيسها على واقعة فيها نص، بالقياس كيكون في الحكم. علاش؟ التعليل لاشتراكهما في العلم، لاشتراكهما في العلم، كيكون عندنا أصل كيكون عندنا فرع وكيكون عندنا حكم وتكون عندنا علة. حكم كيكون عندنا الأصل اللي هو النص الأول أو الواقعة الأولى والحكم الأول، وعندنا فرع وعندنا حكم مستنبط من النص الأول، وعندنا علة جمعت بين المسألتين. نعم. وهذه أمثلة من الأقيسة الشرعية والوضعية توضح هذا التعريف. أولا شرب الخمر، نعم، واقعة ثبت بالنص حكمها وهو التحريم الذي دل عليه قوله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. قال عليه الصلاة والسلام إذا تثاءب أحدكم فليكظم، إذا تثاءب أحدكم فليكظم، والكظم يكون بغير اليد، يكظم غير بفمه، حتى إن عجز حين يستعمل يده باش ما يدخلش الشيطان وباش ما يلحقش عليه الشيطان. نعم. شرب الخمر واقعة ثبت بالنص حكمها وهو التحريم الذي دل عليه قوله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لعلة هي الإسكار، فكل نبيذ توجد فيه هذه العلة يسوى بالخمر في حكمه ويحرم شربه. عبد الهادي اذكر الأركان من خلال هذا المثال. لا قل لنا الأصل اسمه. نعم. نعم. كل نبي توجد فيها العلة وهي الإسكار. نعم. المثال الثاني. ثانيا قتل الوارث مورثة واقعة ثبت بالنص حكمها وهو منع القاتل من الإرث الذي دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، لعلة هي أن قتله فيه استعجال الشيء قبل أوانه فيرد عليه قصده ويعاقب بحرمانه. وهذه قاعدة من القواعد الفقهية كما سيأتي معنا، من استعجل الشيء قبل أوانه جوزي أو عوقب بحرمانه. نعم. وقتل الموصى، وقتل الموصي، وقتل الموصى له مفعول به، وقتل مفعول عفوا، وقتل الموصى له للموصي توجد فيه هذه العلة فيقاس بقتل الوارث مورثة، ويمنع القاتل للموصي من استحقاق الموصى به له، استحقاق الموصي به له، من استحقاق الموصي، من استحقاق الموصى به له، من استحقاق الموصى به له. إذن نعم رشيد وضح لنا الأركان من هذا المثال. الأصل نعم الحكم هو تحريم، هو تحريم الإرث. نعم. والعلة قتله في استعجال الشيء قبل أوانه فيرد عليه قصده ويعاقب بحرمانه. زين. الفرع، الفرع هو المقيس عليه هو الموصى. لا المقيس، مش المقيس عليه اللي هو الفرع، هو الموصى له، هو الموصى أما الموصل والمال الموصل القاتل نعم. نعم العربي فهمت المثال الحسن فهمت المثال يلا أكمل. ثالثا البيع وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة واقعة ثبت بالنص حكمها وهو الكراهة التي دل عليها قوله سبحانه بل التحريم ليس الكراهة بل التحريم في هذه المسألة هو قول المالكية وغيره أن الله تعالى قال فاسعوا إلى ذكر الله والعلة المستنبطة وهي كما سيذكر المؤلف لا يمكن معها إلا الجزم بحكم التحريم فهو ما يمكن نقوله بالكراهة البيع وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة واقعة ثبت بالنص حكمها وهو الكراهة التي دل عليها قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع لعلة هي شغله عن الصلاة والإجارة أو الرهن أو أي معاملات وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة أو أي معاملة إيش عندك كم؟ الجمع عندك الجمع الإفراد أو أي معاملة أو أي معاملة وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة توجد فيها هذه العلة وهي شغلها عن الصلاة فتقاس بالبيع في حكمه وتكره وقت النداء للصلاة واضح القياس يا كابل عزيز نعم انتقل إلى قوله ففي كل مثال من هذه الأمثلة نقص المثال الرابع والمثال الخامس ففي كل مثال من هذه ففي كل مثال من هذه الأمثلة سويت واقعة لا نص على حكمها بواقعة نص على حكمها في الحكم المنصوص عليها بناء على تسامي المنصوص عليه ما يمكن تكون هنا عليها أبدا في الحكم المنصوص عليه لأن الهاء تعود على الحكم نعم. ففي كل مثال من هذه الأمثلة سويت واقعة لا نص على حكمها بواقعة نص على حكمها في الحكم المنصوص عليه سويت بمعنى قيست ففي كل مثال من هذه الأمثلة قيست واقعة لا نص على حكمها بواقعة نص على حكمها طيب ديك واقعة الأولى واقعة الثانية بشعي انطلاقا من المثال الأول ضع مكان الواقعة الأولى المثال ومكان الواقعة الثانية المثال فهمت السؤال ياك يا أشهر اذكر منها ففي المثال الأول ففي المثال الأول سويت كذا وكذا لا واقع على نص على حكمه هل الخمر ليس هناك نص على حكمه أحسنت التي نصت على حكمها بواقعة شرب الخمر التي نص الحكم نصت الآية نص على حكمها الآية الآية صافي أحسن جزاك الله خير نعم صالح الثاني ففي المثال الثاني من قتل لا اذكر لي هذه العبارة للمؤلف سويت كما قال الآخر ففي المثال الثاني سويت واقعة واقعة قتل الموصي التي لا نص على حكمها بواقعة من قتل لا يرث القاتل نعم أحسنت أيضا واقعة لا يرث القاتل على حكمها في الحكم المنصوص عليه نعم المثال الثالث لا أذكر من الأمثلة واقعة الإجارة أو الرهن أو المعاملة بواقعة البيع نعم التي نص على حكمها الدليل نعم إذا الأمور واضحة أكمل أعيد ففي كل مثال من هذه الأمثلة ففي كل مثال من هذه الأمثلة سويت واقعة لا نص على حكمها